17 مليون عاطل في الوطن العربي، 25% بقى من العاطلين شباب. الشباب الشباب الشباب هم عماد هذه الأمة، ربيع ربيع الأمة. الشباب الشباب هم أصحاب القوة الحقيقية البناءة. أنت لازم تعمل دلوقتي حالا. العمل كرامة، شرف، دين، إنجاز، تطور. لا يمكن أن ننتصر بدون عمل. النصر على ذنوبي أيها الشاب وأخطائي، عد إلى ربك وهفواتي. لا يمكن أيضا تتم إلا بالعمل. لا يوجد نصرة إلا بالعمل. إن تنصروا الله عمل ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.